السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واحبابي في الله، اخواني الكرام وشيخنا الكرام، اكرمكم الله ونفع الله بكم وسدد الله خطاكم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا في الدعوة اليك. اللهم اعزنا بالدعوة اليك. اللهم اشفنا بالدعوة اليك. اللهم ارزقنا بالدعوة اليك. اللهم ارض عنا بالدعوة اليك. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة اليك. اللهم يسر لنا الدعوة اليك ووفقنا فيها بتوفيقك العظيم. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، ففي آية في القرآن نقلت الاسلام من مرحلة لمرحلة تانية خالص. قبلها كانت مرحلة سماها العلماء المرحلة السرية او الدعوة السرية. من اول الاية دي ما نزلت دخل الاسلام في مرحلة تانية، وهي مرحلة الدعوة الجهرية. يعني انت متخيل يعني ايه آية تنقل الواقع نقلة جبارة؟ آية واحدة يا جماعة. طب ما احنا بنقرأ القرآن ليل نهار. قوة تغيير القرآن للواقع مش فقط على قد قوة القرآن واعجاز القرآن وعظمة القرآن، ولكن ايضا على قدر قوة ايماننا احنا نفسنا بالقرآن وقوة تطبيقنا بالقرآن. فتخيل ان آية تتنزل على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على جبل الصفا ويصرخ بين ظهراني المشركين يا صباحا، بعدها ابن مسعود ينزل في الكعبة ويقرأ سورة الرحمن وتطير اذنه في جولة دعوية. يعني واحد نازل جولة دعوية بأذنين، راجع جولة دعوية في اذن فقدها عشان الاذى اللي حدث ليه. بعدها يعني اظهر الصحابة بطولات في الدعوة الى الله، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا في الدعوة الى الله بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك. يعني من بداية المرحلة الجهرية ربنا لما له اصدع قال له انا كفيناك، يعني الله الكافي، يعني ذكر كفاية الله للداعي الى الله جاءت مع اول آية كان فيها توجيه بالنزول للناس والنزول في كل مكان والجهر بالدعوة الى الله في كل مكان. لان اول سؤال هيسأل هنا من اي حد هيؤمر في هذا الواقع يا رب فاصدع بما تؤمر، دي اول حاجة. بعدها الله الكافي، الله الكافي، اليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة عشرية: اليس الله بكاف عباده؟ فالله سبحانه وتعالى تخيل كده. اما بداية الكلام عن الدعوة، يعني كم ربط الله سبحانه وتعالى بين الدعوة الى الله وبين الكفاية في الدنيا وبين الولاية من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد ثواب الدنيا، سورة النساء، فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. طب يا رب اجيب الدنيا والاخرة، يعني الدنيا والاخرة، طب اعمل ايه عشان اجيب ثواب الدنيا والاخرة؟ الآية بعد على طول: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين. كونوا قوامين، خليك انسان قائم بامر الله، خليك انسان قائم بكلمة الدين وكلمة الدعوة الى الله، خليك انسان قائم بكلمة الحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. كلمة جبارة، ولو على انفسكم، دي لما نتدبرها ونسقطها على انفسنا يا جماعة، ولو على انفسكم، يعني ان الانسان، يعني كما قال الله عز وجل: حتى اذا استيأس الرسل لما استنفذوا كل ما يستطيعوا ان يفعلوه من اجل هداية الناس الى الله، لما حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وقيله: يا رب إيه؟ ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. يعني زمان لما كنا بننزل في الجولات الدعوية فقعدنا سنين، يعني اول 5 سنين الله سبحانه وتعالى من على الواحد زمان بالنزول للدعوة، مثلا في شارع، في موقف، اي مكان، كان كل ما حد ما يتأثرش ارجع امسك ورقة وقلم، ارجع البيت امسك ورقة وقلم واقعد اكتب لماذا فشلت. طب كان ممكن يتأثر اكتر من كده، انا غلطت في كذا. فبعد كذا سنة بدأ الواحد يحس ايه، ان في ناس، يعني بدأ الواحد يحس بمثل هذه الآية: ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. في واحد مهما عملت معاه هو مش عايز ربنا، مهما عملت معاه هو لم يختار الله سبحانه وتعالى في حياته. ان هؤلاء، يعني كأن المعنى: يا رب الناس دي مفيش فيها فايدة، يعني استغفر الله العظيم، يا رب انا كل ما استطيع ان افعله فعلته، كل الجهد فعلته، يعني الفناء في الدعوة الى الله، انا كل ما استطيع ان ابذله ولو على انفسكم. يعني حتى لو هيجي شيء عليك من الجهد من التعب من الاعياء من الاذى كونوا قوامين لله. طب وده مفتاح لايه؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى دائما يربط حتى في الأحاديث القدسية ما بين الدعوة إلى الله وما بين الدنيا. قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا ينهاهم يعني ما عادش حد بيتكلم عن ربنا، يعني من الآخر كده بقينا طالبة علم بس ما فيش دعوة إلى الله، يعني ما عادتش الأزمة الربانيون والأحبار، يعني الكلمة ربانيين وكلمة الأحبار وارتباطهم بلفظ التربية وارتباطهم بالقدرة على تحبير الدين والقدرة على عرض الدين عرض عظيم. ومع ذلك رغم ان العلم موجود مفيش دعوة، رغم ان المعلومات موجودة مفيش جهد دعوة الى الله سبحانه وتعالى. بعدها ربنا قال ايه؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. هم قصدهم ايه في التفسير؟ معناها ايه؟ معناها لماذا قطر الله علينا في الارزاق؟ هو الرزق بقى بيجي بطلع الروح ليه؟ ما قبل قال قبل على طول وترك الدعوه الى الله. طب بعدها على طول لما تقلب الصفحه في سوره المائده تلاقي قول الله سبحانه وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. لو قاموا قوموا الدين، لو اقاموا الدين، لان الدين ليس دروسا تعطى، الدين بناء يقام، ان اقيموا الدين مش ان تكلموا في الدين. يعني ده احنا كمان لما هنتكلم في الدين ده احنا لسه نخرج نطبق الكلام ده ونحول دروس مشايخنا وكتب مشايخنا الكرام ربنا يحفظهم لواقع. القصة مش مجرد ان نتكلم في الدين، ان اقيموا الدين. زي ما زي ده كده انا ببني الجدار ده وانت بتبني الجدار ده واخونا بنبني الجدار ده واخويا. عشان كده لما حد بيهدم فيك وانت شغال في الدعوة الى الله، انت لو هدمت فيه انت بقيت مجرم زيه، لان هو لما بيهد فيك وبيهد في الجدار اللي انت بتبنيه في بناء الدين فهو مجرم. فانت لما بتيجي تنتقم منه تقوم ترد له في دعوته. طب ما انت بتهدم جدار برضه، لئن بسطت الي يدك لسانك لتهدمني ما انا ببسط اليك لساني لهدمك، اني اخاف الله رب العالمين. مقابله الهدم بهدم جريمه زي الهدم بالظبط. فالله سبحانه اقيموا الدين ده فكر. قوموا الدين، حولوا الدين لواقع، حولوا الدين لابنيه حقيقيه في الواقع. ما يبقاش الجامع عامر بالبكاء من خشيه الله، عامر بالعلم، عامر بأنشطة بيئة الإيمان، والشارع خراب خراب لا يوجد فيه دين، لأن أهل الدين ما حولوش الدين لواقع، ما خرجوش في الدين للواقع. فالله سبحانه وتعالى في آية واحدة غير الواقع كله، لما كان التلقي للعمل فاصدع. والفاء دي في فاء بيسموها في اللغة فاء الحسم، زي فليعبدوا رب هذا البيت، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ففي هنا فجاهد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ان هذا الامر مهما يكون من شيء الموضوع ده يجب ان ينفذ، الموضوع ده لا يوجد فيه اعذار. فاصدع. الصدع يعني ايه الصدع يا جماعه؟ الصدع عن الشق. طب يعني ايه الشق؟ يعني لو جبت السجاده دي او جبت المفرش اللي انا قاعد عليه وشقته اتنين ابقى صدعته؟ لا طبعا. يعني لو جبت جلابيه وشقتها اتنين ابقى صدعتها؟ لا طبعا. الصدع لغة لا يكون الا في الابنية الجامدة. فعشان كده اصدع الجدار. ليه؟ لان الجدار ده صخر مش حاجة سهلة. فيقولك صداع. يعني ايه الصداع؟ حاجة كأنها تشق الجمجمة شق من شدة الالم اللي فيها. يقولك الصديع. يعني ايه الصديع؟ بعد ما الليل سيطر على كل حاجة والضلمة سادت كل حاجة، جه شعاع نور شق الضلمة نصين. فاصدع، هد بناء الباطل في الواقع. هما الباطل بناء؟ الباطل بناء طبعا. فاتى الله بنيانهم من القواعد، ده عاملين لبشة وعاملين عواميد وعاملين اسقف، الباطل قاعدين يبنوا، هم بناء زي ما ربنا قال لا يستطيعون نصرهم وهم واحد لهم اتنين جند، ثلاثة محضرون لهم جند محضرون. احنا نقدر نبقى كده وهم لهم؟ يعني واحد متفرغ للباطل، احنا متفرغين للحق، احنا خالصين مخلصين للحق، جند في جندية. اهل الباطل عندهم جندية، اهل احنا عندنا جندية للحق محضرون. ده مش واحد لسه هيحضر ولسه هيجي واما تحتاجوني تعالولي نادوني، انا جاهز، انا موجود، انا في الميدان، فوسطنا به جمعة. انا متوسط جموع الجموع في الميدان، ميدان الدعوة، ميدان التعليم، ميدان التربية، ميدان الـ الـ الـ الـ الجهاد الاجتماعي، ميدان كل الميادين التي تحرك فيها حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وتحرك فيها الانبياء. فاصدع. اصدع ايه؟ مفيش مفعول به. شق بنيان الباطل. يا رب ما بيتشقش، يا رب ده الناس دي بنت. هو الباطل ده ممكن يتهد يا رب؟ هو الفساد اللي انتشر ده ممكن يتهدي يا رب؟ هو يا رب الخمسة مليون موقع اباحي ده ممكن يتهدوا؟ هو الفساد الاخلاق واكل المواريث واكل المال الحرام واستحلال السحت اللي بيسحت الحسنات من الصحيفة ويسحت البركة من البيت ويسحت النعم من الحياة ويسحت حسنات البني آدم الناس بعد كل ده؟ هو الباطل اللي بقى موجود في الواقع ده ممكن يتهد؟ هو الشباب اللي بعدوا عن ربنا؟ هي البنات اللي ما عادتش عارفة اصلا في بعض طبقات المجتمع ان الحجاب اصلا فرض من كتر التشويش اللي حصل عليهم؟ هو ده ممكن يتهد؟ هو الظالمين في العالم هم دول ممكن يتهدوا بالكلمة يا رب؟ حينما يكون الصوت اقوى من السيف، لما تبقى كلمة الدين من لسان الداعي الى الله اقوى من جيوش العالم، فاصدع يا رب. هو فين المدافع اللي انا هصدع بيها؟ هي فين الارض جهاد بما تؤمر؟ كلام اللي انت بتقوله ده لا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، كلمة اللي بنقولها كلنا في اول الخطبة في خطبة الحاجة، اتقوا الله وقولوا قولا ايه؟ سديدة. يعني ايه سديدة؟ كأن واحد بينشن وبيسدد الرمية. يا رب ده كلمة، هي طلقة. هي طلقة، طلعوا في دماغ الطيار كمان فيدمغه فاذا هو ظاهر. الله قادر، كلمة الحق قوية. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكفر بالكلمة وحتى لا يكفر بالدعوة في ازمان الازمات وحتى لا يحبط المتدينين ويقولوا الدعوة ما بتجيبش حاجة، الدعوة بتجيب كل حاجة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ شوف البداية بتاعت الآية، بداية غريبة جدا، بداية من فرائد سورة إبراهيم، بداية من فرائد القرآن. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ البداية نفسها إذا ربنا يتكلم عن إيه؟ كلمة، كلمة، الكلمة يا رب. وانت عارفين الكلمة دي بتعمل إيه؟ شجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي وكلها كلها، هتغير العالم. الكلمة دي هتغير التاريخ، بس اتكلموا، بس اجتهدوا، بس حققوا فعلا استنزاف العمر والطاقة في جهد الدعوة الى الله. فاصدع بما تؤمر، يعني الدعوة الى الله تشق بناء الباطل، بس انت كمل. وتطبيق كلام الله هيشق بنيان الباطل. واعرض عن المشركين. انت مش محتاج انك انت تدخل في اصطدام معاهم، انت مجرد انك تركز طاقتك في الدعوة وفي التربية وفي الاصلاح وفي البناء المنهجي وفي وصل الصف وفي الاخوة العملية، انت تغير العالم. انا كفيناك المستهزئين. واصدع بما تؤمر، طبعا اقل المفسرين في اصدع بما تؤمر كثيرة من وربنا بيقولك فاصدع بما نادي. يا جماعة ايه الفرق بين ما والذي في اللغة؟ يعني ايه الفرق بين اصدع بالذي تؤمر واصدع بما تؤمر لغة؟ اصدع بالذي تؤمر بيبقى معنى محدد، يعني في حاجة معينة انت عارف ان امرتك بيها، وبقول لك اللي انا قلت لك عليه اعمله، اللي انا قلت لك عليه. يعني مثلا ايه؟ روح يا ابني هات عيش يا بابا، مش عارف ايه. طب هو ايش معنى الوقت ايه؟ طب ايش معنى؟ اقول لك ايه؟ اعمل اللي هو الذي ده اللي بقول لك عليه. فكلمة الذي بتاتي في اللغة لما بيكون في حاجة معينة انا قصدي عليها، انما لما بقول لك ما ده انا بمضيك شيك على بياض، ده انا بقول لك ايا ما كان الامر هتبلغ ايا ما كان. انت ماضي شيك على بياض في الدعوة الى الله. انا هبلغ يا رب كل ما تريدني ان ابلغه. انا يا رب انا مع دعوتك للنهاية. فاصدع بما تؤمر. تيجي مضارع المفسرين قالوا هنا ان المعنى امر واللفظ امر من شدة الزام العبد المؤمن بالدعوة الى الله، يعني من مدى انها امر واجب على كل مؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى. فاصدع بما تؤمر مضارع مستمر، يعني انا مكمل. عارفين الآية العظيمة، وهي ايضا من فرائد القرآن، وجاءت في سورة يعني عجيبة، جاءت في سورة يوسف اللي النص الاول منها لخص العهد المكي والنص الثاني منها لخص العهد المدني. كأن فقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا وتبعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا. جزاكم الله خيرا.